بالنسبة لمن لم يختبر إن شاء الله غدا، ما قلت لكم هذه الليلة، لكن هناك بعض الترتيبات وكذا، إن شاء الله سيكون غدا بعون الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل في دروسنا في عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا البارحة على حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأنه كان لا يزيد في السفر على ركعتين، ويستثنى من ذلك المغرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 3 ركعات ولا يقصرها، لا سفرا ولا حضرا. والمسألة الثانية قول عبد الله بن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين، فسره أهل العلم على أو اختلفوا في تفسيره على قولين. فمن قائل إن المراد بذلك أنه لا يزيد في عدد الركعات على ركعتين، ومن قائل إن المراد بذلك أنه لا يزيد على الصلاة المفروضة شيئا، بمعنى أنه لا يتطوع تطوع الصلوات النوافل، الصلوات الرواتب، السنن الرواتب في السفر. وبعضهم رجح هذا الثاني. المسألة الثالثة في هذا الحديث: جمهور أهل العلم يرون أن قصر الصلاة في السفر من باب الاستحباب، وبعضهم يرى أن الإتمام في السفر مكروه وإن لم يكن يصل إلى التحريم. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى، إلى أن قصر الصلاة في السفر على سبيل الوجوب، وأنه لا يجوز للمسافر أن يتم الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلالا ببعض الأدلة، منها حديث عائشة أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر أو وزيد في صلاة الحضر، وهذا حديث متفق عليه. وكذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في صحيح مسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين. والجمهور استدلوا على أن القصر مستحب وليس بواجب بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم من جناح أن تقصروا من الصلاة. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا لا يدل على الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وفيها: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعلى كل حال، فالقصر في السفر هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينبغي مخالفته. ولذلك غضب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رأى عثمان أتم في منى، وقال: فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. واعتذر أهل العلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه في إتمامه بما لا مجال الآن للتفصيل فيه. المسألة الرابعة: السفر. اختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر على أقوال متعددة، والخلاف في هذه المسألة من الخلاف المشهور عند أهل العلم. ومن أقوى ما قيل في هذا أن السفر أطلقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك جاء في الحديث مطلقا. ففي القرآن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. والله سبحانه وتعالى ذكر الضرب في الأرض ولم يحدد مسافة لهذا للحكم المتعلق بالضرب في الأرض الذي هو قصر الصلاة. وكذلك جاءت الأحاديث عامة في السفر فلذلك من أقوى الأقوال في هذا أن يقال إن السفر موكول إلى عرف الناس، فما كان في عرفهم سفر فإنه يجري عليه أحكام السفر، وما لم يكن سفرا فليس كذلك. ومن الأقوال الأخرى أنه محدد بأربعة بود أو أربعة فراسخ. على كل حال هو ما يساوي في التقدير الحديث تقريبا قرابة 88 من الكيلومترات. هذا كذلك من أشهر الأقوال في المسألة. وبقي من مسائل السفر ما لا يسع المقام لبسطه هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر وهو عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. المناسبة الحديث هذا المراء أو الامتراء الذي أو التماري الذي حصل بين بعض الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، هذه المناسبة ربما لم تذكر في بعض نسخ عمدة الأحكام وذكرت في بعضها. على كل حال هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منبر يخطب عليه، وهذا المنبر قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 6 درجات. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن فيه دليلا على جواز صلاة الإمام في موضع أعلى من المأمومين إذا كان ذلك على سبيل التعليم. وكذلك من المسائل في هذا الحديث جواز التعليم أو استحباب التعليم عمليا، وقد مر معنا هذا كثيرا في هذا الدرس. وكذلك من المسائل في هذا الحديث أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فإنها لا بأس بها، وقد مر معنا هذا كذلك قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث كان يتحرك في صلاته ويتقدم ويصعد على المنبر وينزل من غير أن يلتفت عن القبلة ليرى الناس موضعه ويتعلموا من صلاته. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد جاء من غير طريق أبي هريرة كذلك، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، طبعا مسلم ليس هو صاحب الكتاب، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. وهذا حديث كما تقدم في صحيح الإمام مسلم، والحديث واضح بين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مثل هذا. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، وهذا الأمر مما استقر عند أهل العلم، وإن كانوا قد اختلفوا في وجوب هذا الاغتسال من استحبابه. فالجمهور على أن هذا الغسل من الأغسال المستحبة وليس من الأغسال الواجبة، ورأى بعض أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة لمن أراد القدوم للصلاة أو لمن قدم الصلاة واجب، ولهم في ذلك مجموعة من الأدلة، منها حديث الباب الذي معنا. ووجه الدلالة من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال بقوله فليغتسل، وقد مر معنا في درس الأصول أن هذه الصيغة من صيغ الأمر التي هي فليغتسل. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فمن مجموع هذه الأدلة أخذ بعض أهل العلم الوجوب، ومن خالف في هذا، وكما تقدم قلنا هم الجمهور الذين رأوا أن الغسل يوم الجمعة على سبيل الاستحباب، لهم أدلة كذلك، منها أن سمرة رضي الله تعالى عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أو أفضل. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، والكلام وطعن من طعن في صحة هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول في سماع الحسن من سمرة، ومن المعلوم أن لأهل الحديث 3 مذاهب في سماع الحسن من سمرة. والمطعن الثاني أن الحديث على أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة، إلا أنه أيضا قد روي مرسلا وموصولا، فروى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث من طريق قتادة عن الحسن، فبعض أصحاب قتادة يعني بعض تلاميذه روى هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ومن كلام البخاري، الترمذي نقل عن البخاري ما يفهم منه وإن لم يكن صريحا، ما يفهم أنه يرجح المرسل. وأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى قد نص على أن المرسل والموصول صحيح، ولا يقصد بالصحيح أنه صحيح يعني أن الحديث صحيح، وإنما يقصد أن الإرسال صحيح وأن الوصل صحيح، وليس الوصل من باب الوهم. وعلى كل حال ليتم فهم هذه المصطلحات إن شاء الله سيأتينا ذلك في المرحلة 3 في علم الحديث. على كل حال الحديث مختلف في صحته. وكذلك من أدلتهم قالوا إن عائشة رضي الله عنها روت أن الناس كانوا يأتون يوم الجمعة من أماكن بعيدة إلى المسجد، وأنهم في الطريق يصيبهم الغبار والعرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا الحديث كذلك متفق عليه. فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وكذلك استدلوا بحديث لأبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم، وذكر بعض الأعمال مما يتعلق بيوم الجمعة، فقالوا إنه قال من توضأ ولم يذكر الاغتسال. ونوقش هذا بأنه قد جاء أيضا في صحيح مسلم رواية من طريق أبي هريرة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة. على كل حال هذا مجموع الأدلة. طبعا هم ناقشوا كذلك الأدلة التي استدل بها الموجبون. وإذا نظرنا في ظواهر الأدلة فإن أدلة الموجبين من حيث الإلزام أقوى، من حيث الإلزام أقوى من أدلة من رأى الاستحباب، وذلك لأنه كما تقدم أصرح حديث في الدلالة على الاستحباب فيه مطعن من حيث الصحة، فمن صححه فإنه دليل صريح على الاستحباب. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قالوا إن الوجوب هنا ليس بمعناه الاصطلاحي والذي عند الأصوليين الذي تقدم معنا في درس الأصول، قالوا فإن هذا من المعاني الحادثة عند الفقهاء وليس هذا المراد به في لسان الشرع. وعلى كل الأحوال فمن المعلوم أنه من مجموع هذه الأدلة لا ينبغي بعد ذلك التهاون في مثل هذا الاغتسال قدر المستطاع، ويتأكد هذا في من يكون مثلا على عمل في صباح يوم الجمعة ومع العمل قد يخرج منه من العرق أو نحو ذلك ما يحتاج معه إلى الاغتسال. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث له شاهد من حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم حيث قال جابر من أنبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. وكذلك له ما يدل عليه في القرآن وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا له تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وهذا هو الهدي النبوي. من المسائل في هذا الحديث أنه يستحب وقيل يجب، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن فصل الخطبة إلى خطبتين أو أن خطبة الجمعة تكون على جزئين أن ذلك على سبيل الوجوب، وبعضهم رأى أن ذلك على سبيل الاشتراط كذلك. ولا شك أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قد جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة الثالثة وهي تؤخذ مما ذكره بعض أهل العلم في الحكمة من القيام في الخطبة يوم الجمعة، وأن ذلك أبلغ في حسن أداء الخطبة وفي استيعاب المصلين وفي استيعاب الحضور، ليكون الإمام قائما وصوته بليغا. ولذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذه الرواية هي في صحيح الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن القيام بالخطبة على هذا المستوى من الأداء اشتد احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش لا شك أن أداء الخطبة على أو أن القيام بالخطبة على هذا المستوى من الأداء يكون تأثيره بالغا في نفوس المأمومين. وكذلك لا يكون هناك سبيل للسرحان وكذلك للنوم في الخطبة، وهذا للأسف ما نعاني منه في هذه الأزمان حيث ابتلينا بكثير من الخطباء الذين لا يحسنون أداء الخطبة. وبعض الخطباء حين يقرأ من الورقة في الخطبة فلا يكون أداؤه وقيامه بالخطبة على الوجه الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكثر النوم في خطب الجمعة وكذلك يكثر الملل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع مع هذا الأداء يجمع مع ذلك أن تكون الخطبة قصيرة، فإذا اجتمع قصر الوقت مع قوة الأداء وحسن اختيار الموضوع فإن هذا بلا شك يكون له أثر طيب بالغ في نفوس المصلين. وخطبة الجمعة من أكبر الوسائل التي من الممكن أن يصلح بها المجتمع، وذلك لأنها متكررة في كل أسبوع ويحضرها جميع المسلمين. ولذلك فإن الاعتناء فإن الاعتناء بحسن الأداء في خطبة الجمعة هو من خير ما يقوم به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان من الخطباء يرى من نفسه أنه ليس على مستوى جيد من الأداء، فمن الجيد أن يعني يدخل في بعض الدورات التي تحسن من أداء الخطباء، ولا يستهين الخطيب بمثل هذا، فإن حسن الأداء من أهم ما يمكن أن يؤثر على الناس. وبعض الخطباء قد يكون حسن الأسلوب جيد الأداء وليس عنده من العلم ما يكون كغيره، ولكنه في باب التأثير يكون أبلغ ممن عنده علم ولكنه لا يحسن الخطابة. طيب، على كل حال، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين ولمسلم، وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن المصلي إذا دخل أثناء خطبة الجمعة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا صريح في هذا الحديث، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم. ولذلك قال النووي: هذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. وهذا القول هو القول الأصح في هذه المسألة، خلافا لمن ذهب من الفقهاء بأن المصلي إذا دخل إلى أو بأن المسلم إذا دخل أثناء خطبة الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين إذا كان الإمام يخطب وإنما يجلس. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن بسر في السنن قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. قالوا: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. وهذا يدل على جواز الجلوس. ولا شك أن حديث جابر أصح إسنادا وأوضح دلالة. وقيل في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر، بأنه ليس المراد من اجلس أن يجلس الجلوس، وإنما المراد أن يقف ويكف عن هذا التخطي الذي آذى به عباد الله المصلين. ولذلك قد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهذا الرجل اجلس قم عفوا بعد أن قاله قم فصلي ركعتين قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، وجاء في رواية للإمام مسلم أنه قال: وليتجوز فيهما، يعني ليخففهما. وهذا الحديث كذلك يدل على أن ركعتي تحية المسجد أنها من السنن المؤكدة. ولذلك قد رأى بعض أهل العلم كما تقدم معنا في الحديث المتعلق بذلك، قد رأى بعض أهل العلم وجوبهما. ومن الأدلة المؤكدة لذلك أنها لم تسقط حتى حال خطبة الإمام. ومن المسائل في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على جواز تحدث الخطيب خارج موضوع خطبته إذا كان لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب هذا الرجل وقال له: أصليت يا فلان؟ فرد عليه بقوله: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا قد وقع كذلك في غير هذا الحديث. ولذلك لا يستنكر على الخطيب إذا تكلم أثناء خطبته بشيء خارج عن الخطبة لحاجة. فمثلا قد يخطب الإمام ويصدر مثلا من المكبر الصوت بعض الأصوات التي قد يكون فيها إزعاج أو شيء، فيكلم المؤذن فيقول له مثلا: أبعد هذا الجهاز أو اخفض الصوت أو كذا. فهذا الحديث والتكلم لا يؤثر على الخطبة كما مر معنا في هذا الحديث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله فقد لغوت، أي وقعت في اللغو وهو الكلام الباطل الذي تفوت به فضيلة الجمعة. وفسر اللغو في بعض الروايات، أو جاءت بعض الروايات التي فهم منها أهل العلم تفسيرا لهذا اللفظ الذي هو اللغو بأنه لا جمعة له أو نحو هذا اللفظ، ولكن هذا الحديث فيه إشكال من حيث الإسناد. واستدل بهذا الحديث الذي معنا جماعة من الفقهاء على وجوب الإنصات للإمام وهو يخطب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال إن من قال لصاحبه أنصت حال خطبة الإمام فقد لغى. وهذا إذا كان اللغو قد حصل بالكلام الذي هو من حيث الأصل من المعروف، لأن هذا الذي يتكلم أثناء الصلاة يعمل منكرا، ومع ذلك نهي المصلي عن أمره بالكف عن هذا الكلام، فاستدلوا بهذا على أن الإنصات للإمام واجب. وحملوا حديث الأعرابي الذي كلم الإمام فقال ادعوا الله أن يسقينا، وكذلك الحديث السابق الذي معنا، هذا المصلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، وهذا كلام. فقالوا إن هذا يحمل على الحديث الذي بين الإمام والمأموم، الحديث الذي بين الإمام والمأموم، ولا يحمل على جواز الحديث بين المأموم والمأموم. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة على قولين مشهورين لأهل العلم. ومن قال بأن المصلي لا يرد السلام ولا يشمت العاطس استدلالا بالحديث الذي معنا، فقوله قوي من جهة أن الإنكار على المتكلم أثناء الخطبة هو إنكار شرعي، بمعنى أنه مأمور به شرعا لأن هذا المتكلم يعمل منكرا، ولكنه سقط حال الخطبة. فبعض أهل العلم قاس ذلك وقال إذا كان هذا قد سقط وهو مأمور به فكذلك يسقط ما أمر به من جهة رد السلام ومن جهة تشميت العاطس. واستدل بالحديث كذلك من لفظة والإمام يخطب على جواز الحديث بين الخطبتين، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب، أما اللحظات التي يجلس فيها الإمام بين الخطبتين ولا يتحدث، فاستدل بهذا اللفظ على جواز الحديث. الحديث التالي وهو الحديث الذي قبل الأخير معنا هذه الليلة، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا أصل الرواح هو السير في آخر النهار، ولكن في هذا الحديث ليس المراد به كذلك، وإنما المراد به السير، المراد به الذهاب للصلاة. وأما الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة فحملها أهل العلم أو جماعة من أهل العلم على أن النهار يقسم على 12 ساعة، ويكون المراد بالساعة الأولى في قول بعض أهل العلم أن ذلك ليس من أول النهار، وإنما كأنهم جعلوا الساعة الأولى للاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فكأن الساعة الأولى هنا هي الساعة التي بعد الاغتسال. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات، فتكون في الحقيقة الساعة الثالثة. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى بناء على هذا يكون عند نهاية الخامسة في الحديث وقت يكون وقت الزوال ويخرج الإمام، على هذا يزول الإشكال، لأن بعض أهل العلم استشكل فقال إن وقت الجمعة يكون بعد الساعة السادسة، والحديث مذكور فيه خمس ساعات، ولكن إذا جعلنا الساعة الأولى إذا جعلناها للاغتسال فإنه يزول بذلك الإشكال. والمراد بالبدنة الإبل، المراد بالبدنة الإبل. وهذا الحديث فيه فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة، وكذلك قد جاء في لفظ الحديث، جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. واختلفوا في المراد بغسل الجنابة، فالجمهور حمله على الكيفية، فقالوا إن المراد من اغتسل على الصفة التي يغتسل منها من الجنابة، وبعض أهل العلم حمله على حقيقته، وأن المراد بذلك الاغتسال من الجنابة. وكذلك استأنسوا لهذا المعنى الثاني بحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل، وحملوه كذلك على مثل هذا. الحديث الأخير الذي معنا هذه الليلة، قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. طبعا هذا الحديث المؤلف المصنف ساقه لبيان وقت صلاة الجمعة، لبيان وقت صلاة الجمعة، وقوله وليس للحيطان ظل نستظل به، ليس المراد نفي الظل، ليس المراد نفي الظل، وإنما المراد نفي الظل الطويل الذي من الممكن أن يستظل به. وإنما هذا الحديث فيه أن للحيطان ظل، ولكنه ظل ليس بالطويل الذي يستظل به، والفيء المراد به كذلك الظل. وهذا هذه المسألة التي ذكرت التي هي وقت صلاة الجمعة، ذهب جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر وهو من الزوال. ومن أدلتهم الحديث الذي معنا، وفيه أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وكذلك من أدلتهم حديث أنس وهو في البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وكذلك استدلوا بالرواية التي معنا وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا فإن هذا يدل على أنه كان هناك ظل، وما دام أن هناك ظل فمن المعلوم أن الظل المراد أنه الذي يكون بعد الزوال، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال، ولكنه يبكر بها بالقدر الذي إذا خرج المصلي من الخطبة فإنه لا يجد الظل على قدر كبير بحيث بالإمكان الاستظلال به. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من الأدلة ما جاء فيه دلالة على جواز صلاة الجمعة قبيل الزوال، وعلى جواز الانتهاء من صلاة الجمعة على وقت الزوال، وذلك استدلالا بحديث جابر في صحيح مسلم: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنوحنا. وفي رواية: حين تزول الشمس. قالوا فإن انصرافهم وإراحتهم نواضحهم إنما كان ذلك حين زوال الشمس، وهذا بعد أداء الخطبة كاملة. وهذا القول قواه بعض المحققين من أهل العلم، بخلاف ما ذهب إليه بعض الحنابلة، أو هو رواية مشهورة عن الإمام أحمد من أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد، وأن ذلك من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس يعني من وقت جواز صلاة الضحى. وهذا القول لا أعلم له دليلا، أو لا أعلم له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله ما يدل عليه، والله تعالى أعلم. طيب سنأخذ إن شاء الله الأصول كذلك، وسننهي بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب الأصول.